كلما تقدم الطب اكتشف أن هناك أمراض يزداد عددها يوما بعد يوم، تعزى أسبابها إلى حالة نفسية متردية. فالإنسان عقل وقلب وجسم، فالقلب مركز النفس، فإذا كان هناك انهيار نفسي، قلق مزمن، خوف، حقد، هذه كلها لها منعكسات عضوية، لأن الإنسان كل لا يتجزأ، فإذا تراجعت نفسه وانهارت وعانت ما عانت فلا بد من أن ينعكس هذا على الجسم. أذكر أنه مريض ذهب إلى بريطانيا لإجراء عملية قلب، دخلت ممرضة لتنسيق الأزهار، سألته دون أن تهتم بالإجابة: من طبيبك؟ فقال لها فلان. قالت له: هذا الطبيب مستحيل أن يقبل، ما عنده وقت، ألا أنا متفق معه اتفاق قطعي. قالت له: هذا الطبيب أجرى 10,000 عملية لم يخطئ في واحدة، رأى في الفاتورة مبلغ لرفع المعنويات قامت به هذه الممرضة. فمعنى ذلك أن معنويات المريض تعين على الشفاء، والمعنويات المنهارة تعين على المرض. إذن يمكن أن يكون هناك طب نفسي، فالخوف والقلق والحقد واليأس والإحباط هي حالات نفسية صعبة جدا لها منعكسات جسمية. فكلما تقدم الطب اكتشف أن هناك أسباب نفسية تكون وراء معظم هذه الأمراض. لذلك سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، فالرعب أحد أسباب الأمراض، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. إذن هي أخلاق مذمومة شرعا تورث أمراضا نفسية. طبعا، إن الإنسان، بالمناسبة حيثما جاءت كلمة إنسان معرفة بألف القرآن الكريم تعني الإنسان قبل أن يؤمن. إن الإنسان خلق هلوعا بجبلته، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلى المصلين، إلى المصلين. فمعناها هناك أزمات نفسية طاحنة، هناك حالات نفسية متردية جدا بسبب القلق والخوف والرعب واليأس والإحباط. فالمؤمن حينما يوحد الله عز وجل ويستقيم على أمره ويصطلح معه عاش حياة نفسية راقية جدا، هذه تنعكس صحة، تنعكس انخفاض ضغط، تنعكس انتظام في ضربات القلب. هناك حالات نفسية لها منعكسات عضوية. إذن على ما يرتكز الطب النفسي في الإسلام؟ والله أنا أراه هذا اجتهاد مني شخصي، أرى أن الطب النفسي يرتكز على التوحيد. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، أنت إذا أمنت بالله خالقا ومربيا ومسيرا، آمنت أنه في السماء إله وفي الأرض إله، آمنت أنه إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، آمنت أنه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إذا آمنت أنه يحكم وحده لا معقب لحكمه، وأنه لا يشرك في حكمه أحدا، إذا آمنت أنه يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، آمنت بأنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، أنك إذا آمنت أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، إذا آمنت أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إذا آمنت أنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، إذا آمنت أنه لن يكون الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه كلها حقائق في التوحيد يمكن أن تعين على الصحة النفسية التي هي وراء صحة الجسد. الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أستاذ جميل، ألا تخافوا متعلقة بالمستقبل، وألا تحزنوا متعلقة بالماضي. فأنت حينما تصطلح مع الله وتستقيم على أمره ضمنت المستقبل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من عطاء وخير، وضمنت الماضي أنك لا تندم على شيء فاتك. يروى أن سيدنا الصديق ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط. لذلك هذا الذي لا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت حقق سلامة وسعادة كبيرة جدا. الحقيقة من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. هذا الإيمان يملأ النفس شعورا بالأمن. قال تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لم يقل أولئك الأمن لهم، إن قال الأمن لهم ولغيرهم، أما أولئك لهم الأمن لهم وحدهم وهم مهتدون. فلذلك قضية التوحيد، قضية الصلح مع الله، قضية الاستقامة على أمر الله، قضية الإقبال على الله، صحة بمعنى أنها تحقق سعادة نفسية وتوازن وتماسك وصمود وثقة وتفاؤل. الأحوال النفسية الراقية كلها تنعكس صحة على الجسم. إذن هو المرتكز الأقوى في العلاج النفسي والطب النفسي، المرتكز الأقوى هو الإيمان بالله عز وجل. نعم، المرتكز الأول الطب النفسي الإيمان بالله وطاعته. فالإنسان حينما يصلح من الداخل تصلح أعضاؤه من الخارج. قالوا أنه ضغط الدم هو ضغط الهم. المشكلة أن هناك ما يسمى بالسلامة وهناك ما يسمى بالأمن. السلامة عدم وقوع مصيبة، لكن لا يعني عدم وقوع مصيبة أن الإنسان آمن، لأنه توقع المصيبة مصيبة أكبر منها. وكما قلت سابقا أنت من خوف المرض في مرض، أنت من خوف الفقر في فقر. فلذلك الأمن غير السلامة. الأمن عدم توقع المصيبة. ما الذي يدعوك إلى ألا تتوقع المصيبة؟ قول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. الله عز وجل طمأنك، قال فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يندمون على ما مضى ولا يحزنون لما سيأتي. فالحالة النفسية الناتجة عن الإيمان والطاعة والصلح مع الله والإقبال على الله ومحبة الله عز وجل هي حالة مسعدة وراء الصحة الجيدة. فلذلك الجسم كله يأتمر بأمر خارج الجسم، جهاز المناعة المكتسب يسيطر عليه قيادة لا تزال مجهولة. هذه القيادة تقوي هذا الجهاز بالحب والود والرحمة، تضعف هذا الجهاز بالحقد والكراهية. فالحقد والكراهية مرض، أمراض الجسم الناتجة عن حالات النفس الصعبة لا تعد ولا تحصى. أنا أقول دائما الإيمان صحة بالمعنى المادي، والتوحيد صحة، وأن ترى أن الأمور كلها بيد الله وأن علاقتك مع جهة واحدة. النقطة الدقيقة جدا في الموضوع، قال تعالى فكيدوني جميعا على لسان سيدنا هود ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يعني الموضوع أنه في وحوش مخيفة لكنها مربوطة بأزمة محكمة بيد جهة قوية رحيمة عادلة محبة. أنا علاقتي ليست مع الوحوش، علاقتي مع من يملك أزمتها. صحيح. فإذا كنت على علاقة طيبة معه أبعدها عني. فإذا ساءت علاقتي معه يسمح لواحد من هذه الوحوش أن يصل إليه. هذا ملخص الملخص. لذلك قالوا ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. الحديث عن الصحة المتعلقة بالصحة النفسية حديث ذو شجون. الآن يعني هناك من يقول أنه الذين يرتادون العيادات النفسية 150%، بمعنى أن 100% يرتادون ونصفهم يرتاد مرة ثانية بسبب وضع العالم المتفجر. العالم متقدم تقدم مذهل تقنيا، لكن متخلف تخلف مذهل أخلاقيا واجتماعيا. فالإنسان كان في عنده رحمة، كان في عنده عطف، كان في عنده وفاء، كان في عنده حب، الآن مصالح. كان في قيام، الآن مصالح. كان في مبادئ، الآن حاجات. فلذلك الإنسان حينما يسقط، يسقط مع سقوطه تضعف نفسه، ومع ضعف نفسه يضعف جسمه. لذلك قالوا إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. أنا متأكد من أن صحة المؤمن تتميز عن صحة العاصي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أستاذ جميل دقيق، سواء محياهم في حياتهم الدنيا، حتى في صحتهم، حتى في علاقاتهم. يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. والله الذي قال لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. يعني الشرك الناتج عن ضعف الإيمان، الشرك الخفي، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الشرك الناتج عن ضعف الإيمان وراء تفاقم الأمراض النفسية، والتي بدورها تعين على تفاقم الأمراض العضوية. الاقتصاد الإسلامي له خصائص. أولى خصائصه أن المال مال الله، وأن الإنسان مستخلف فيه، يعني يده عليه يد الأمانة، هو محاسب عن طريقة كسبه وعن طريقة إنفاقه. والاقتصاد الإسلامي هو يؤكد أن المال مهمته تقييم السلع وأداة للتبادل التجاري. ممنوع أن نتاجر بالمال. المال قيمة وليس سلعة. فلذلك العالم الغربي تاجر بالمال فنار النظام الغربي قبل أشهر. الشيء الآخر أن الاقتصاد الإسلامي جزء من الإسلام. يعني العمل الصالح جزء من حياة المؤمن، والعمل الصالح جزء من الاقتصاد الإسلامي. مبادئ الإسلام، قيم الإسلام مطبقة في هذا الاقتصاد. والاقتصاد الإسلامي تعبدي، بمعنى أن الحرفة التي يحترفها الإنسان والتي يرتزق منها إذا كانت في الأصل مشروعة وسلك بها الطرق المشروعة وابتغى منها كفاية نفسه وأهله وخدمة الناس، ولم تشغله عن فريضة أو واجب ديني، أستاذ جميل، انقلبت إلى عبادة قربة. فالإنسان وهو في متجره، وهو يستورد بضاعة للمؤمنين، وهو يبحث في حقله عن وسائل تنمية مزروعاته، هو في عبادة. لأن العمل الذي يحترفه الإنسان ما دام في الأصل مشروعا وسلك به الطرق المشروعة وابتغى منه كفاية أهله ونفسه وخدمة الناس، وما شغلوا عن واجب ديني أو عن فرض، انقلب إلى عبادة. لذلك قالوا عادات المؤمن عبادات، الحمد لله، وعبادات المنافق سيئات. والاقتصاد الإسلامي قائم على الرقابة الذاتية، لأنه مهما كان الإنسان قويا لا يستطيع أن يراقب كل شيء. الإسلام عظمته أنه مبني على الوازع الداخلي، وهو معكم أينما كنتم ولا تخفى عليه خافية. وهذا النظام الاقتصادي أيضا في توازن بين المصلحة الفردية والجماعية، ففي مذاهب في الأرض اعتقدت أن الفرد هو كل شيء وسحقت المجموع، وفي مذاهب أخرى اقتصادية اعتقدت أن المجموعة هو كل شيء وسحقت الفرد. أما هذا الإسلام المتوازن الوسطي وافق وانسجمت المصلحة الفردية مع المصلحة الجماعية. نعم. شيء آخر أن هذا الاقتصاد اقتصاد وازن بين الروح والمادة. أنت حينما تقرض قرضا حسنا أنت ابتغيت به وجه الله، هذا أحد أعمالك الصالحة. نعم. ففي بالاقتصاد الإسلامي عمل صالح، فكأن هذا الاقتصاد عد المال مال الله والإنسان مستخلف فيه، والمال ليس سلعة يتاجر بها، وهذا الاقتصاد مرتبط بمبادئ الدين وقيمه أشد الارتباط، وهذا اقتصاد تعبدي، حرفتك أحد أنواع عبادتك، وهذا الاقتصاد رقابته ذاتية وهي أعظم ما فيه، يعامل الله عز وجل ولا يمنع يكون هناك رقابة من الدولة، أما في أساس رقابة ذاتية. نعم. نعم. وهذا الاقتصاد وازن بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية، ووازن بين المادة والروح، وهذا الاقتصاد أخلاقي، بمعنى أن التاجر المسلم عنده سماحة، عنده رحمة، عنده لطف. هذه القيم الأخلاقية التي نشرت الإسلام في أندونيسيا وهي الآن أكبر دولة إسلامية. هذه خصائص الاقتصاد الإسلامي. نعم دكتور، إذن ما هي القواعد الاقتصادية والضوابط الشرعية التي تحكم الاقتصاد بشكل عام والتجارة بشكل خاص؟ الحقيقة هي القواعد دقيقة جدا. الآن الحديث عن الاقتصاد الإسلامي حديث العالم كله، بعد انهيار النظام المالي الغربي، ووجدوا أن هذا النظام منيع عن أن ينهار. السبب بحثوا في خصائصه أو في قواعده. القاعدة الأولى، هذا النظام يؤمن بالمشاركة في المخاطر والمكاسب. ما في إنسان يعمل قرض ربوي ماله محفوظ مع الفوائد والتاني يدمر، في مشاركة. القرض الربوي ممنوع، لأنه أصل هذا النظام مشاركة في المكاسب والمخاطر. نعم. في شيء ثاني، يؤمن بالملكية الخاصة هذا النظام. نعم. الملكية الخاصة عنده محترمة لكن لها حدود تقف عندها، فإذا تحولت هذه الملكية إلى إيذاء للآخرين تتوقف. يعني ملكية خاصة مع الحرية، لكن ممنوع أن تحتكر. نعم. ممنوع أن تسلك سلوك في عدوان على الآخرين، بأن نجش حرام، تلقي الركبان حرام. هذا النظام في معه نظام المواريث، والمواريث توزع الثروة بين أكبر شريحة من الورثة، فكلما تجمعت الأموال بأيد قليلة وزعت عن طريق المواريث إلى كثرة كثيرة، وهذا يمنع تجمع الأموال بأيد قليلة. وهذا النظام مبني على الصدقات والأوقاف، وهذا نوع من التكافل الاجتماعي، فالصدقات والأوقاف تحقق التكافل الاجتماعي، ونظام المواريث يجمع الأموال في أيد كثيرة بعد أن كان في أيد قليلة. والنظام الاقتصادي الدقيق جدا أنه يؤمن بالملكية الخاصة والجماعية، ويوازن بينهما، لكن أهم شيء في هذا الاقتصاد المشاركة. نعم. في المكاسب وفي المخاطر. نعم. أما النظام الربوي طرف آمن وطرف خاسر. دكتور، ما هي المحرمات، ما هي الممنوعات في الاقتصاد بشكل عام والتعامل مع الناس من أصغر الأسواق إلى أسواق المال والأعمال؟ نعم، الحقيقة هذا النظام الآن موضع دراسة عميقة وجادة من مجلس الشيوخ الفرنسي والفاتيكان، وهو يرى أنه على الرغم من تحريم الربا كليا وتحريم الاحتكار وتحريم الإتجار بالقروض، أكبر بنك الذي عمره 155 عام أفلس على 700 مليار، هذا البنك اختصاصه بالمتاجرة بالقروض، وعندنا في الإسلام ممنوع أن تتاجر بالقروض. فتحريم بيع ما لا يملكه الإنسان، لا تبع ما ليس عندك، البورصة تتناقض مع هذا. نعم. وشيء آخر تحريم بيع الغرر إذا البضاعة غير واضحة، ممنوع المتاجرة بها. وشيء أخير تحريم الإتجار بالمحرمات، كل ما يتعلق بالخمر والزنا هناك تحريم قطعي في الإتجار به، فمن تحريم الربا إلى تحريم الاحتكار إلى تحريم الإتجار بالقروض إلى تحريم بيع ما لا يملكه الفرد إلى تحريم بيع الغرر إلى تحريم الإتجار في المحرمات، هذه المحظورات في الاقتصاد الإسلامي. نعم دكتور، في الفقه الإسلامي باب المعاملات أنواع كثيرة لعمليات التبادل والبيع والشراء، قد تكون عناوينها تراثية قديمة ولكنها معاملة. نعم. ومضمونها يتعامل به في التبادلات التجارية، ما هي الأدوات الاستثمارية؟ يعني أنا لا أصدق أن حاجة ملحة يحتاجها الإنسان يغفلها الشرع. نعم. فهناك حاجة أساسية جدا إلى الاستثمار، يعني رجل متقاعد معه مبلغ من المال، إنسان لا يحسن التجارة، طفل ورث عن أبيه مالا. نعم. ففي حاجة أساسية في العالم كله إلى الاستثمار، فلأن الإسلام حرم الربا حرم الاستثمار عن طريق الفائدة الثابتة، لكن ما البديل؟ المضاربة. المضاربة النبي الكريم تاجر بمال السيدة خديجة. نعم. هو مضارب وهي ممولة. نعم. فالمضاربة من أحل طرق الاستثمار، يعني العبء مشترك والأرباح مشتركة. فالذي قدم المال له نصف الأرباح تقريبا، والذي قدم الجهد له نصف الأرباح، فما في العبء على واحد والثاني آمن ضامن رابح، في مشاركة بالأعباء وبالمكاسب. فالمضاربة هي الطريق الرائع لاستثمار المال، لكن بعض المسلمين حينما أساءوا حينما جمعوا الأموال ولم يؤدوها إلى أصحابها، هم ارتكبوا جريمة بحق هذا الدين العظيم، لأنهم عطلوا القناة النظيفة الرائعة للاستثمار، وجاء البديل هو الاستثمار الربوي. فالمضاربة أحد أهم وسائل الاستثمار في النظام الإسلامي، والمرابحة أيضا، والآن تعتمدها البنوك الإسلامية، والمشاركة الشركات، ثم الإجارة، ثم بيع السلم. نعم. فهذه كلها وسائل من وسائل الاستثمار. وأنا أقول دائما يعني لا يعقل أن يكون منهج الله إلا ويلبي كل حاجات البشر لنهاية الحياة، أما الوهم الفاضح أنه الإسلام ليس في نظام اقتصادي، بالعكس هو قدم دقائق في نظام الاقتصاد مذهلة، والآن هو صامد أمام كل هذه الأزمات المالية، لأنه من عند خالق الكون، من عند الخبير، من عند العليم. فنحن إلى الآن هذه الأزمة الطاحنة تأثر بها المسلمون تأثرا طفيفا بسبب علاقتهم بالمصارف الأجنبية. نعم. فهذا كله من فضائل هذا الدين العظيم، وهذا المنهج الإسلامي منهج كامل. الإسلام قدم لك تصور صحيح للكون والحياة والإنسان، وقدم لك منهج تفصيلي لكل شؤون حياتك. هناك قواعد في الدعوة، قواعد ذهبية ينبغي أن يأخذ بها الدعاة. بل إنني أرى أن للنبي عليه الصلاة والسلام سنة خاصة، هي سنة دعوية. كيف دعا إلى الله؟ كيف ألقى خطبه؟ كيف عامل أصحابه؟ ماذا فعل معهم؟ كيف كان يمضي وقته معهم؟ كيف كانت أحواله معهم؟ مجموع هذه التساؤلات تشكل ما يسمى بالسنة الدعوية. والدعاة إلى الله إن أخذوا بهذه السنة تألقوا، وإن لم يأخذوا بها تطرفوا. فلذلك لو بحثنا في السنة النبوية عن مضامين هذه الدعوة بل عن قواعدها الذهبية لوجدنا أحد أكبر هذه القواعد، القدوة قبل الدعوة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله مبلغا وأرسله قدوة، وأنا أرى أن مهمة القدوة أكبر بكثير وأخطر بكثير من مهمة التبليغ، لأن القدوة تحتاج إلى سلوك. فالله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه مهمة التبليغ، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن مهمة القدوة قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلذلك النبي الكريم كان قدوة في بيته مع زوجاته مع أولاده مع جيرانه مع أصحابه، في سلمه في حربه في فقره في غناه، كان قدوة. من هنا تعد القدوة قبل الدعوة. مرة ثانية، قدوة النبي أبلغ في فهمه لكتاب الله من دعوته، لأن دعوته تؤول تأويلاً ما أراده النبي. أما السلوك حدي، السلوك لا يحتمل التأويل والضبط. فبذلك أنا أقول القدوة قبل الدعوة. الداعية ما لم يكن مطبقاً لكل ما يقول، ما لم يكن مثلاً أعلى، ما لم يكن قدوة أسوة، دعوته لا تنجح. قولاً واحداً، سيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر كان إذا أراد إنفاذ أمر جمع أهله وخاصته وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا. ويم الله، لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فأصبحت القرابة من عمر مصيبة، كان قدوة. مرة رأى إبلا سمينة، قال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لابنك عبد الله. غضب أشد الغضب واستدعى ابنه وقال: لمن هذه الإبل؟ قال: هي لي يا أبتي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتزمن، فماذا فعلت؟ فقال له أبوه سيدنا عمر: ويقول الناس ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، أسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. قال له: بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي إلى بيت مال المسلمين. فهذه القاعدة الأولى، القدوة قبل الدعوة. الناس لا يتعلمون بآذانهم بل يتعلمون بعيونهم. لو سمع الابن 100 محاضرة عن الصدق ورأى أباه يكذب على أمه وكان معه في الطريق، هذا الابن تعلم من موقف الأب أضعاف ما يتعلم من أقواله. فبذلك بين الحق والباطل أن تقول رأيت أو سمعت. سماع الكلام سهل، أما أن ترى إنسان مستقيم. فلذلك حينما قيل عن النبي الكريم قال: قرآن يمشي، إذا كان الكون قرآناً صامتاً، وإذا كان القرآن كوناً ناطقاً، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. لذلك الناس لا ينتفعون من رجل الدين إلا إذا كان مستقيماً، ينتفعون من طبيب يحمل بورد ولا يعنيهم استقامته إطلاقاً، يعنيهم علمه فقط. ينتفعون من مهندس، من طبيب، من معلوماتي، من محامي، لكن لا يمكن أن ينتفعوا من إنسان مدرس يدرس بخلاف ما يفعل. هذه النقطة الدقيقة. لذلك أقول الطريقة الفعالة في الدعوة الوحيدة المتألقة التي تثمر ثماراً يانعة أن تكون أنت القدوة. فلذلك أنا وجدت مصطلح جديد أعجبني، هي الدعوة الصامتة. قد تكون أكبر داعية وأنت صامت. لماذا؟ لأن الناس يتعلمون من استقامتك. وقد ورد في الأثر أن استقيموا يستقم بكم. نعم. استقيموا يستقم بكم. فالقدوة قبل الدعوة، قبل أن تدعو كن قدوة قبل أن تدعو. فلذلك الإنسان إذا طبق منهج الله عز وجل ولو بقي ساكتاً يحقق آثار مذهلة. وأنا أتمنى أن يكون من بين الدعاة دعاة صامتون، استقامتهم دعوة وتواضعهم دعوة ورحمتهم دعوة وأمانتهم دعوة وفضائلهم دعوة، الناس يرون بأعينهم. فالإسلام لا ينتشر بإلقاء الخطب الرنانة، بل ينتشر بالمثل العليا. فلذلك أنا أريد الآن مسلم يتحرك، لا أريد مسلم أقرأه في التاريخ. طبعا نحن نسعد كثيرا بأقوال سيدنا عمر والصحابة الكرام، نريد مسلم يعيش معنا صادق أمين. يعني المسلم الصادق إن حدثك فهو صادق، وإن عاملك فهو أمين، وإن استثيرت شهوته فهو عفيف. هي أركان الأخلاق، الصدق والأمانة والعفة. نعم. إذن فضيلة الدكتور، هي المهنة الأشق الدعوة إلى الله، لأنها دعوة بحال، ليست مجرد دعوة لسان ولا مقال، وإنما حاله يدل على صدق مقاله. لكن يمكن أن نضيف قاعدة ثانية مهمة جدا، الإحسان قبل البيان. نعم. أنت بإحسانك تفتح قلب الآخر، بإحسانك فيفتح لك عقله لبيانك. يعني أنا أرجح أن يكون الداعية مربيا، يهتم بهذا الإنسان، بعمله، بزواجه، برزقه، بتأمين حاجاته. هذه العلاقة الإيجابية بين المدعو والداعية لها أثر كبير جدا في نجاح الدعوة. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام كأنه أب، وضع نفسه مع أقل أصحابه، كل ثلاثة على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. فلذلك أن تكون أنت محسنا هذا يفتح قلوب الآخرين لك، فتنجح دعوتك. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أنا والله لا أرى وسيلة فعالة للتأثير في الناس كالإحسان. مرة سمعت قصة أن إنسان من اليونان جاء إلى تركيا سائحا، يبدو وصل لمدينة جميلة جدا في أيام الصيف وفي ازدحام شديد، ما تمكن أن يجد مكان لينام، لا بفندق خمس نجوم ولا بأربعة ولا بثلاثة ولا بموتيل ولا بمكان. فوصل حتى الساعة الثانية عشرة ليلا وهو يبحث عن مكان ينام فيه، طرق باب لا على التعيين. طبعا صاحب البيت تركي مسلم، رحب به أشد الترحيب وقال له أنا عندي بيت آخر، تفضل نم في هذا البيت. هيئ له طعام وأعطاه غرف النوم، بيت جيد جدا. فهذا اليوناني طلب أشد الطلب لهذا الكرم ولهذه المبادرة الطيبة، وأقنعه أن عنده بيت آخر. فلما استيقظ صبيحة اليوم الأول وجد هذا التركي ينام مع أهله تحت الشجرة. أقسم لي أحد الإخوة الكرام، هو الذي روى لي هذه القصة، أنه بعد حين أسلم هذا اليوناني. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. أنت حينما تحسن تفتح قلب الآخر فيفتح لك عقله لكلامك. مرة ثانية وثالثة، القدوة قبل الدعوة والإحسان قبل البيان، وتلك قاعدتان ذهبيتان رائعتان للدعاة. والداعية حينما يكون قدوة، وحينما يكون مخلصا، وحينما يحسن للآخر، يتولى الله جل جلاله أن يهبه قوة تأثير يفتقر إليها. إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرض العرب، ولكنه رضي فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم، ورضي بالتحريش بين المؤمنين. يعني أحد مداخل الشيطان أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء. فلذلك هناك من يرى أن الشيطان يبدأ بوسوسة تعني الكفر بالله، فإذا كان العبد على إيمان وسوس له بالشرك، فإذا كان على توحيد وسوس له بالكبائر، فإذا كان على طاعة وسوس له بالصغائر، فإذا كان على ورع بقي معه ورقتان رابحتان، إحداهما التحريش بين المؤمنين، الله أكبر، أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء. لا. والثانية المباحات، أن يغرق الإنسان في المباحات حتى ينسى المهمة التي جاء بها إلى الدنيا، لن يترك عمله أبداً أبداً. فهناك وساوس كثيرة، إحداها التحريش بين المؤمنين. لا. لذلك حينما يستجيب المؤمن ويسلك سلوكاً مضاداً تجاه أخيه فكأنه استجاب للشيطان، وكأنه أعطى الورقة الرابحة للشيطان، وكأنه أعان الشيطان على أخيه. لكن التوجيه النبوي: كونوا عوناً لأخيكم على الشيطان، ولا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم. هذه قضية دقيقة جداً. لذلك قالوا: لا بد للمؤمن من كافر يقاتله، ومن منافق يبغضه، ومن مؤمن يحسده، ومن شيطان يغويه، ومن نفس ترديه. هذه الأخطار تنتظر المؤمن. فالبطولة أن يستجيب لأمر الله عز وجل فينجو من كيد الشيطان. العداوة بين المؤمنين والتحريش بينهم، هذا من عمل الشيطان. هل لنا دكتور من فارق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس؟ الحقيقة الفارق دقيق جدا. وساوس الشيطان تؤلم المؤمن، لا يرضى بها، ينزعج منها، هي ليست منه، وهذا تطمين. لكن وساوس النفس يرتاح لها. فالفارق الدقيق بين وساوس الشيطان وبين وساوس النفس: وساوس النفس يرتاح له، يطمئن إليه، فهنا الخطورة. أما الشيطان يقول لك: من خلق الله مثلا، تتألم أشد الألم، تبحث عن جواب، تسأل بعض العلماء. فالذي يؤلمك من الشيطان، أما الذي يريحك من نفسك. دكتور، من لقي أذى من أخيه المسلم، هل من مسوغ يبيح له أن ينقلب على هذا المبدأ، مبدأ الأخوة، أم ماذا يفعل؟ والله الآية الكريمة دقيقة جدا. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أصلح أي علاقة بينك وبين أخيك، بينك وبين أهلك، بين أولادك، إخوتك، أخواتك، جيرانك، أصدقائك، زملائك. أصلحوا ذات بينكم، والأصل أصلحوا العلاقة مع ربكم. هذه الآية فسرها بعض العلماء على مستويات ثلاثة: أصلحوا أولاً العلاقة مع الله، فإذا صلحت العلاقة مع الله صلحت مع الخلق، هي حقيقة دقيقة جداً. والمستوى الثاني: أصلح علاقتك مع من حولك، مع أهلك، مع أولادك، مع إخوتك، مع أخواتك، مع أقاربك، مع جيرانك، مع أصدقائك، مع زملائك، بالكلمة الطيبة والاعتذار عند الخطأ، والهدية عند الترميم. هذا إصلاح العلاقة. لكن الآية تحتمل معنى ثالث: أصلح أي علاقة بين أخوين ساءت العلاقة بينهما. أنت وسيط صرت، يعني أول حالة والثاني أنت طرف، أصلح علاقتك مع الله. والحالة الثانية: أصلح علاقتك مع أخيك. أما الثالثة أصلح أي علاقة بين أخوين، فالمؤمن يجمع ولا يفرق، يقرب ولا يباعد، هذه من صفات المؤمن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. من أخطر الأحاديث هذا الحديث، إياكم وفساد ذات البين. تجد في عصر التخلف الديني الإيماني عداوات في البيت الواحد، بين الأقارب، بين أهل القرية، بين أهل المدينة، بين الدول، بين الشعوب، حياة قائمة على العداء، والعداوة لها قانون. فنسوا حظاً مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. حينما ندع منهج الله جميعاً، الدنيا محدودة، والدنيا تفرق ولا تجمع، والدنيا تستدعي القتال وتستدعي سفك الدماء، تستدعي السيطرة والعنجهية والكبر والاستعلاء. فلذلك الحديث الشريف إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن أقول حالقة الدين. أستاذ جميل، هناك آية أصل في هذا الموضوع، هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. السخرية تضعف العلاقة بين المؤمنين، المؤمن لا يسخر أبداً، يحترم الآخر. السخرية أحد أسباب العداوة والبغضاء، ولو أن الذي سخرت منه كان ذكياً فضحك وجاملك لكنه يحقد عليك، فالبطولة ألا تسخر. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم، كل واحد منا له مقام عند الله، قد يكون في مقاييس أهل الأرض بمستوى متدني، وقد يكون عند الله بمستوى راقي جداً. فالنبي الكريم مر هش وبش لأحد الصحابة وكان فقيراً، قال أهلاً بمن خبرني جبريل بقدومه. فهذا الصحابي يعني دهش، قال أو مثلي؟ قال نعم يا أخي، أنت خامل في الأرض علم في السماء. سبحان الله، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيراً منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. تلمزوا أنفسكم يعني أن يعير بعضكم بعضاً، أن يقيم بعضكم بعضاً، أن يقدح بعضكم بعضاً، أن يزري بعضكم ببعض. لا تلمزوا أنفسكم، هذا أخوك، إن حقرته حقرت نفسك، إن سخرت منه تسخر من نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابذوا بالألقاب. الألقاب القبيحة التي يتداولها العامة من الناس هذه محرمة في الإسلام. ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، التجسس تتبع الأخبار السيئة. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة من الكبائر. هذه الآيات في سورة الحجرات أصل في هذا اللقاء، يعني مجموعة أخطاء كبيرة جدا إذا ارتكبها الناس نشبت بينهم العداوة والبغضاء. بل إنه في بعض الأحاديث الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا. لا تحاسدوا يعني لا تعمل عملاً يسبب لك أن تحسد، أن تظهر بما عندك، أن تفتخر بمالك، ببيتك، بمركبتك، أن تقول سافرت إلى المكان الفلاني، أنفقت آلاف مؤلفة. الإنسان إذا تكلم عن إنفاقه وعن حجمه المالي وعن مكانته وعن استمتاعه بالحياة كأنه يقول للناس احسدوني. فالحسد هنا يعني ألا تفعل شيئاً ينتهي بأن تحسد. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. البيع النجش أنه إنسان يدخل ليشتري بضاعة بشكل تمثيلي ليقنع الشاري الأول بالسعر المرتفع، هي

في العبادة نحقق وجودنا، نحقق سر وجودنا، نحقق غاية وجودنا. في العبادة نسلم ونسعد، في العبادة نكون على الطريق الذي رسم لنا. فالعبادة ليست أن تؤدي العبادات الشكلية الشعائرية فقط، خمس بنود، لأن النبي الكريم يقول بني الإسلام على خمس بربك. هل الإسلام هو الخمس؟ إنما بني على هي دعائم. بني الإسلام بناء أخلاقي، الإسلام منهج تفصيلي، دعائمه العبادات الخمس: الصوم والصلاة والحج والزكاة والنطق بالشهادة. أما حينما نفهم الإسلام دعائم فقط، فقد ابتعدنا بعد الأرض عن السماء عن فهم جوهره. الأمانة هي نفس الإنسان، نعم، أوكله الله إياها. وقد قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. والفلاح هو النجاح مع الله، النجاح في الآخرة. فقد أفلح من زكاها، ومعنى زكاها أي عرفها بربها، نعم، وحملها على طاعته، ودفعها إلى التقرب إليه بالأعمال الصالحة. وهذا هو ثمن الجنة التي خلقنا من أجلها. فالأمانة هي نفس الإنسان التي بين جنبيه، جعلها الله أمانة عنده، فسعادته بيده وشقاؤه بيده. فإذا زكاها سعد ونجح في الدنيا والآخرة، وإذا دساها أي جعلها بعيدة عن ربها ولم تنضبط بمنهج الله عز وجل وأساءت إلى خلق الله، شقيت في الدنيا والآخرة. وحينما حمل الله الإنسان هذه الأمانة أعطاه مقومات هذه الأمانة، نعم. فهذه المقومات وسائل معرفة الله أولا والتقرب إليه ثانيا. يعرفه من خلال هذا الكون الذي ينطق بكل جزئية من جزئياته بوجود الله ووحدانيته وكماله. وكل أسماء الله الحسنى تراها في هذا الكون، وكأن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى. إذن الكون الثابت الأول لا يختلف عليه اثنان. كل البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم، الكون أمامهم بين أيديهم: الشمس، القمر، الليل، النهار، الأطيار، الأسماك، البحار، الجبال. كل هذه المظاهر تنطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. وأنا أسمي الكون الثابت الأول، بل إن بعض العلماء يقول الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. فنحن عندنا قرآن صامت هو الكون، وكون ناطق هو القرآن، وإنسان جعله الله قدوة لبني البشر، إنسان أخلاقه هي القرآن، قرآن يمشي. إذن الكون هو الثابت الأول. والحديث عن آيات الله في الكون لا تنتهي. آيات الله في الكون الحديث عنها يحتاج إلى سنوات وسنوات. كل ظاهرة في الكون تدل على عظمة الله، على وجود الله، على وحدانية الله، على قدرة الله، على علم الله، على حكمة الله. فهذا الكون مظهر، أو إن صح التعبير تجسيد لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة. وقد ذكر الله في القرآن الكريم 1300 آية عن الكون، وكأنها منهج للتفكر. وعلاقتنا بالكون هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الشاهد: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآيات الكونية التي خلقه، يقابلها آيات تكوينية هي أفعاله: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، بمعنى آخر كيف كان عاقبة المكذبين. فنحن ننظر في أفعال الله فنعرف الله من خلالها، وننظر في خلق الله فنعرف الله من خلال هذه الآيات. بقي آياته القرآنية هي كلامه، فطريق معرفته، لأن أصل الدين معرفته. إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. وهذا حال بعض المسلمين، ما عرفوا الآمر لكنهم عرفوا الأمر، فتفننوا بفتاوى ضعيفة، بلف ودوران حول قواعد الشرع، وكأنهم تحللوا من هذا الشرع بفتاوى أو باجتهادات ما أنزل الله بها من سلطان. فالشاهد أنك إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من هذا الأمر. معرفة الله عن طريق آياته الكونية خلقه، عن طريق آياته التكوينية أفعاله، عن طريق آياته القرآنية كلامه. إذا فضيلة الدكتور، الكون هو المقوم الأول، الثابت الأول وهو القاسم المشترك بين كل البشر. أينما ذهبت في الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا، دول قوية ضعيفة، الكون لا يختلف. والإيمان به ثابت. فهو البطولة إذن أن المؤمن تجاوز الكون إلى المكون، بينما غير المؤمن بقي عند الكون. المؤمن تجاوز النعمة إلى المنعم، غير المؤمن بقي عند النعمة. المؤمن تجاوز التسير إلى المسير، الخلق إلى الخالق، الحكمة إلى الحكيم. عملية تجاوز، وكأن الكون جسر تنتقل به إلى معرفة الله عز وجل. إذن الكون فضيلة الدكتور هو المقوم الأول لحمل الأمانة، والكون ينظر بالعقل. من كان له عقل استطاع أن يتفكر في هذا الكون، فماذا عن العقل أيضا؟ العقل جهاز أعطانا الله إياه، وهو من أثمن ما مكن الله به الإنسان. العقل له مبادئ ثلاث: مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض. ونظام الكون بني على نظام السببية، ونظام الكون بني على نظام الغائية، والكون لا يقبل التناقض كما أن العقل لا يقبل التناقض. فهذا العقل أداة معرفة الله عز وجل، لكنه قد يطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. إذن العقل مع أنه ميزان دقيق قد يطغى. لماذا؟ لأن العين لا قيمة لها من دون نور يتوسط بينها وبين المرئيات. وكذلك العقل مع أنه أثمن آلة منحنا الله إياها، لا يجدي نفعا في معرفة الحقيقة إلا إذا كان الوحي وسيطا بينه وبين القضايا الكبرى. فكما أن النور ضرورة للعين، كذلك الوحي ضرورة للعقل. إذن هو الضوء الكشاف، الضوء الكشاف الذي يهدي العقل إلى أهدافه. فالعقل يحتاج إلى وحي يتكاملان، والعين تحتاج إلى نور يتكاملان. فالعقل أداة معرفة الله بشرط أن يكون الوحي نورا يهتدي به العقل. أما العقل من دون وحي كما ترى في العالم، كما ترى النزعة المادية، وكما ترى أن الإنسان يشقي نفسه بذاته. إذن الإنسان أوتي أولا الكون، ثم أوتي العقل، وهو يحاسب ويحاكم بعقله، وينظر في هذا الكون. أيضا ما من مقومات الفطرة؟ الفطرة مقياس نفسي. الله عز وجل فطر الإنسان فطرة دقيقة جدا يكشف الإنسان بها أخطاءه. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، بمعنى أنها حينما تتقي تعلم ذاتيا أنها اتقت، وحينما تفجر تعلم ذاتيا أنها فجرت. إذن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. هذه خصيصة في الإنسان أن فطرته متوافقة مع الشرع تماما، فأي خطأ في الشرع ينعكس ضيقا في الفطرة، أي خطأ في تطبيق منهج الله عز وجل ينعكس إحساسا بالذنب أو تأنيبا للضمير.